الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، باب الوليمة وآداب الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مجلسنا هذا مجلسا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، ووفقنا لضبط العلم وإتقانه والعمل به يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة وآداب الأكل. والوليمة عند الإطلاق تنصرف إلى وليمة العرس خاصة، وأما غيرها فلا بد فيه من التقييد بأن يقال وليمة إملاك أو وليمة ختان أو وليمة حفظ القرآن ونحو ذلك، وأما عند الإطلاق فلا يراد بها إلا وليمة العرس. فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب للوليمة كاف في بيان مراده أنه يريد وليمة العرس، ثم صرح بذلك في أول كلامه في هذا الباب، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وآداب الأكل. ليس أذكر لك في هذا الموضع آداب الأكل، وهذا من باب ذكر المسائل التي تأتي مناسبتها في موضع، فيستطرد الفقهاء في ذكر جميع مسائل الباب وما تعلق به ولو كان يحتمل أن يكون في موضع آخر. قال رحمه الله: وليمة العرس سنة مؤكدة. هذا حكم وليمة العرس، أي يسن بتأكد في حق من تزوج أن يقيم هذه الوليمة. نعم. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، وفي الثانية سنة، وفي الثالثة مكروه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين لك حكم إجابة وليمة العرس، أي إجابة دعوة وليمة العرس لمن دعي إليها. فبين لك رحمه الله تعالى في هذا الموضع إحكاما: الحكم الأول أن إجابتها تكون واجبة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن تكون في المرة الأولى، فخرج بها المرة الثانية والثالثة، ذلك أن بعض الناس إذا أقام وليمة العرس فإنه يدعو الناس يومين أو ثلاثة أيام، فالإجابة في المرة الأولى هي الواجبة، هذا هو الشرط الأول أن تكون في المرة الأولى، فخرج بذلك المرة الثانية والثالثة، وسيذكر حكمهما. الشرط الثاني ولم ينص عليه المصنف: على من عينه، يعني تجب على من عينه، فخرج بذلك ما لو أطلق أو أبهم أو قال للناس هلموا أو وضع مثلا ورقة على باب المسجد أدعو جميع الجيران إلى الحضور، هذا حصل عندنا، فإنه لا يجب حينئذ على الناس على كل واحد منهم بعينه أن يحضر، لأنه لم يعينه. أما لو عينه فقال يا فلان بفلان أدعوك ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون قد عين. فيأتي السؤال فيما يحصل الآن في كروت الأفراح، عندما يرسل للناس ويكتب على ظهر الكرت فلان بفلان وعائلته، فهل هذا تعيين؟ لما سماه باسمه يستوي أن يعينه مشافهة أو يعينه كتابة؟ فالظاهر أنه تعيين، الظاهر أنه تعيين. ويأتي السؤال في من أرسل مثلا في مجموعة في الواتس أب، أرسل للمجموعة، أرسل لجميع الجيران، قال أدعوكم إلى الحضور، هل هذا تعيين؟ الظاهر أنه ليس تعيين، الظاهر أنه ليس تعيين. وكذا لو أنه وضع مثلا لوحة كما هو موجود في بعض الأماكن، حتى عندنا في بلادنا موجود لكنه ليس منتشرا في المدينة ولا في الحجاز عموما، أنهم يضعون مثلا على مدخل الحي آل فلان ابو فلان يدعونكم لحضور زواج فلان، فهذا كذلك ليس تعيين، فحينئذ لا يجب. أما لو عينه فتكون واجبة. الشرط الثالث قال المصنف رحمه الله: إن كان لا عذر، أي إن كان لا عذر لدى المدعو. أما إن كان له عذر في عدم الحضور فلا يجب عليه الحضور، ومثلوا له بنحو حر وبرد وشغل وكونه أجيرا خاصا لم يأذن له المستأجر، قلت ومرض ونحوه، الشرط الرابع قال المصنف رحمه الله ولا منكر، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل. والمراد بالمنكر كأن يكون هناك منكر من وجود مثلا من وجود خمر وآنية محرمة وزمر وآلات لهو محرمة. والفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا فيه تفصيلا، فهو لا يخلو إما أن يعلم بالمنكر ويمكنه الإنكار فيحضر وجوبا وينكر، هذه الحالة الأولى، أن يعلم بالمنكر ويمكنه الإنكار فيحضر وجوبا وينكر. الحالة الثانية إن علم به ولم يمكنه الإنكار فيحرم الحضور، حرام. الحالة الثالثة إن حضر بلا علم به فشاهده أنكر وجوبا وجلس بعد زواله، يعني بعد زوال المنكر. الحالة الرابعة ما هي؟ ما هي الثالثة؟ لم يزل. ها، إن حضر فشاهده، يعني إن حضر فشاهده ها ولم يقدر على إزالته انصرف. طيب ماذا تتوقع الخامسة؟ إن علم به، يعني حضر، إن حضر وعلم به ولم يره ولم يسمعه، يعني لما دخل عند في وليمة العرس فأخبر أن هناك منكرا موجودا لكنه لم يره ولم يسمعه، أبيح له الجلوس والأكل، أبيح له الجلوس والأكل. كم شرطا ذكرنا في المرة الأولى؟ إن كان لا عذر ولا منكر، هذه ثلاثة صحيح؟ نعم. يمكن أن نزيد رابعا، يمكن يعني، وهو أن نقول ولم يعفو عنه الداعي، ولم يعفو عنه الداعي. لماذا زدنا هذا الرابع؟ لأنهم قالوا الخامس معذرة، واحد ذكرته لك، نعم الخامس صحيح، هذا الخامس. لماذا ذكرت لك هذا؟ لأنهم قالوا هي حق للداعي فتسقط بعفوه، هي حق للداعي فتسقط بعفوه. ممتاز، هذا كلام طيب. إذن إجابتك لوليمة العرس، هل هو حق لله أو هي حق للداعي؟ قال في الإقناع وهي حق للداعي فتسقط بعفوه، ذكره في الإقناع وتبعه في الغاية، فعلم منه أنه لو عفى عنه، لو استأذن منه قال لا أستطيع الحضور أو عذرني أو نحو ذلك، أو أنا مشغول إن أذنت لي أو نحو ذلك. طبعا إن كان أنا إن أسقط الداعي، الداعي الذي دعاه لهذه الوليمة، العريس أو نحوه، ممكن يكون غير أو نحوه كوالده مثلا، هو يدعوه إلى وليمة العرس. هم ما قالوا أنها لا تكون إجابة الداعي إلا إذا كان الداعي هو العريس، ما أعرف هذا في كلامهم. قال رحمه الله تعالى وفي الثانية، يعني إجابته في الدعوة في المرة الثانية سنة، وأما في الثالثة مكروهة، لأنه حينئذ يكون فيه رياء وفيه إسراف. نعم. قال رحمه الله وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. الآن ذكر لك شرطا سادسا يتعلق بحال الداعي، فيشترط في الداعي أن يكون مسلما، فخرج به الكافر، وأن يكون ممن يحرم هجره. فقوله رحمه الله تعالى يحرم هجره، خرج به ثلاثة: من يجب هجره، ومن يسن هجره، ومن يجوز هجره. هذا الظاهر. من يجب هجره ذكروه في مواضع أخرى كالرافضي، ومن يسن هجره كالمجاهر بالمعصية، والذي يظهر والله أعلم أنه كذلك يدخل، يعني مفهوم المخالفة، من يجوز هجره كمن وقع بينه وبين أخيه المسلم خصومة فهجره، ويجوز الهجر لمدة كم؟ ثلاثة أيام فأقل، فلا تجوز الزيادة، لأن مفهوم قولهم يحرم هجره يخرج هؤلاء الثلاثة: من يجوز ومن يسن ومن يجب. قال رحمه الله: وكسبه طيب. نعم. خرج به من ماله حرام على تفصيل. فمن كان ماله حراما كله فلا تجوز إجابته ولا قبول هديته. فيأتي إشكال في من كان بعض ماله حرام، فقال رحمه الله: فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. إذن قوله رحمه الله كسبه طيب خرج به من كسبه حرام، فمن كان كسبه كله حراما والعياذ بالله فإنه لا يجاب. رجل يعرف معلوم أن جميع ماله بناء على أشياء يسرقها ويبيعها ونحو ذلك، كل ماله، حينئذ تحرم إجابته وقبول هديته وغير ذلك. أما من كان بعض ماله حلالا وبعضه ماله حراما، فعنده مثلا محل يبيع فيه آلات له، ويبيع فيه خمر، ويبيع فيه مأكولات طيبة نافعة وأجهزة مباحة، فبعض ماله حلال وبعض ماله حرام، فما حكم إجابته؟ قال لك: تكره إجابته، وتقوى الكراهة وتضعف حسب كثرة الحرام وقلته، وكذلك معاملته فيكره الشراء منه والبيع عليه، وكذا قبول هديته. نعم. طبعا ينبه إلى أمر مهم، وهو أن معاملته وقبول هديته إن كان بعض ماله حلالا وبعض ماله حراما، إذا علم أنه أهداك أو أعطاك ما علمت أن عين هذا المهدى من حرام ماله فيكون حراما. فمن تعلم أن بعض ماله حلال وبعض ماله حرام فأهداك سيارة هدية، وأنت تعلم أن هذه السيارة هي من عين ماله المحرم الذي يسرقه، فإذن لا نقول تقوى الكراهة وتضعف فقط، بل نقول حرام، لأنك علمت أن المهدى إليك عينه محرم. قال رحمه الله: وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل وجوبا إن أمكن الجمع، إن أمكنه الجمع، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإلا أجاب الأسبق قولا بأن لم يمكنه أن يجيب الاثنين معا فالأدين فيجيب الأسبق قولا، يعني من دعاه أولا. فلو قال له: ترى الله يحييك على عرسي الليلة، فقال الآخر: والله يحييك على عرس الليلة، ولم يمكنه إجابتهما معا مثلا، كان يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد مثلا، فلا يمكنه أن يجيبهما معا في ليلة واحدة، فماذا يفعل؟ قال: يجيب الأسبق قولا. فإن كان جميعهما قد أخبراه في وقت واحد، أفرض أنهما جميعا أرسل له رسالة في وقت واحد، فقال لك المصنف رحمه الله: فيقدم حينئذ من؟ فالأديان، الأحسن أكثر دينا والأحسن دينا. فإن استويا في نظره في الدين، أما عند الله فهذا أعلم به، فماذا يقدم؟ فالأقرب رحما، الأقرب رحما له لأنه أولى. فإن استويا في الرحم، كلاهما ابن لأخيه، فجوارا فأقربهما جوارا، ثم يقرع بينهما. نعم. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، قال: في الكشاف، لأنه سيمة البهائم. نعم. بل ينوي الاقتداء بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعي إلى كراع لأجاب صلى الله عليه وسلم، وإكرام أخيه المؤمن. نعم. ولئلا يظن به التكبر. سبحان الله، العوام يقولون النية مطية، ومن قبل قال صلى الله عليه وسلم: وأحسن من أحسن من هذا وأفضل، إنما الأعمال بالنيات. وسبحان الله العظيم، أجد أن لهذا أثرا في على المضيف وعلى الضيف، إذا نوى النية الطيبة فإنه سبحان الله في كثير من الأحيان يظهر لي والله أعلم أنه يكون لذلك أثر على المجلس وعلى الضيوف وعلى على حتى أنه سبحان الله يوفق الإنسان أحيانا في الطعام. فمثلا مما رأيته وجربته، أني إذا كان ضيوفي طلبة علم، وأقصد إكرام طلبة العلم، البيت كله حتى الأهل في داخل الدار والوالدة في داخل الدار يشعرون بسعادة وارتياح وانبساط غريب عجيب، سبحان الله العظيم، مع أنهم يعني ما رأوهم، لكن سبحان الله يكون فيه سعادة. وأحيانا الإنسان يحتاج أن بالعرافة الاجتماعية يحتاج أن يدعو بعض الناس، وأحيانا قد يتكلف لهم بعض التكلف، فسبحان الله أجد البركة التي أجدها لما أدعو مثلا طلبة العلم وأهل القرآن وأهل الصلاح. إذا كانت النية أحسن تكون البركة والله أعلم أكثر. فكذا ينبغي للإنسان إذا أتى أن لا يقصد نفس الأكل، وإنما يقصد النية وراءها أشياء. ذكروا أن رجلا خرج يوما من الدار ذاهبا إلى أناس اللي ينكر عليهم المنكر، فلما خرج وكان رجلا صالحا، فلما خرج ذهب قليلا ثم عاد ودخل وجلس، فقالوا ما بك؟ فسكت ثم خرج مرة أخرى وأنكر المنكر وعاد، فقالوا له ما الذي جعلك تخرج في المرة الأولى ثم تعود ثم مكثت ثم خرجت مرة أخرى؟ قال لما خرجت المرة الأولى نبحت علي الكلاب، فقلت ما سلطها الله علي إلا لذنب أذنبته، فتأملت فتذكرت أن نيتي لما خرجت في المرة الأولى لإنكار المنكر لم تكن صافية ولم تكن خالصة لله، كان فيها شائبة، ممكن أنه ما شاء الله فلان جريء، فلان ينكر المنكر، فلان يتمعر وجهه إذا رأى المنكر مثلا. قال فعلمت أني قد أتيت من نيتي فسلط الله علي الكلاب أكرمكم الله. فرجع قال فأصلحت نيتي وجاهدت نفسي ثم خرجت فصرف الله عني الكلاب. وهذا الإنسان يتعامل فيه مع نفسه، أن يسيء الظن بنفسه إذا ابتلي بمثل هذا، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى غيره بهذه النظرة، بل ينظر إلى غيره بنظرة حسن الظن. فإذا وجد مثلا عالما أو فاضلا أنكر منكرا أو داعية حصل له ذلك ثم أوذي أو سلط عليه، فيحسن، فالواجب في حقك تجاه الناس أن تحسن الظن، تقول هذا ابتلاء وهذا تمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. وأما في نفسك فتنظر إلى نفسك بسوء الظن، فتقول ما أوتيت إلا إلا إلا إلا بشيء بيني وبين الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا فيه إن شاء الله كفارة. هذا الواجب إذا ابتلي الإنسان في بلاءات الدنيا مع نفسه وتجاه الناس. قال رحمه الله تعالى ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا، فلا يجب عليه أن يأكل ولو لم يكن صائما، لا يجب عليه الأكل، فالأكل ليس واجبا. إجابة الدعوة أن يحضر هذا هو الواجب، فأما الأكل فليس واجبا. وإن أحب، فإن كان صائما صوما واجبا فلا يجوز له الفطر على أي حال، وإن كان صوما مستحبا فيستحب له الأكل وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، إلا أن بعضهم يذكر في هذا تفصيلا أنه إذا كانت رغبته في الاستمرار ينبغي على صاحب الدعوة أن لا يلح عليه في الأكل. ولذا قال بعضهم ويأكل مع جبر خاطر لو علم أن ذلك يجبر خاطرهم، قالوا وإن أحب دعا وانصرف. هذا في الحقيقة بعض الناس يقول لا أريد أن أجيب الدعوة حتى لا أضيع وقتي وآتي عند الناس بعد صلاة العشاء وأمكث الساعة 12 في الليل، ما ليس واجب عليك، يمكنك إجابة الدعوة بدون أن تمكث 4 ساعات، تذهب وتسلم عليهم ومن عند الباب تخرج، أديت الواجب وسقط الإثم وجبرت الخاطر. نعم. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، لأنه مال لغيرك ولا ينبغي لك أن تتلف مال غيرك إلا بإذنه، إلا بإذن صريح بأن يقول كلوا أذنت لكم كلوا أو قرينتي. نعم. والقرائن هذه قد تختلف من عرف إلى آخر. قال ولو من بيت قريبه أو صديقه، فليس كونه بيت قريبه أو صديقه يسوغ له أن يأكل بلا إذن. نعم. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. يقول كونه دعاه وقال له عندي عشاء الليلة تفضل الله يحييك، وكونه قدم له الطعام ووضعه أمامه، فهذا يعتبر إذنا في الأكل ولو لم يكن صريحا، ولو لم يكن صريحا، لأنه لم يقل له كل أو أذنت لك، فإنه يعد ذلك. قالوا كما في الإقناع إذن في الأكل إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، لأنه أحيانا يكون الرجل يضع شيء الطعام دفعات، فالدفعة الأولى ينتظر حتى يضعه الثاني ولا يأذن للناس أن يأكل، بل لو أكل أحد الناس قبل أن يكمل وضعه لكان معيبا. قال رحمه الله ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. يقول لك المصنف رحمه الله لا ينبغي للإنسان أن يتكلف، والتكلف قال في الكشاف من غير تكلف لمعدوم، يعني لا يتكلف إحضار معدوم، وهذا التكلف ذكروا فيه كلاما طويلا. ففي الإقناع قال ولا يحتقره، لا يحتقره، لا يحتقر النعمة. قال في الكشاف لأنه نعمة من الله وإن قل. ومما ذكروه في التكلف قالوا ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، قاله في الإقناع، انتهى كلام صاحب الإقناع. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن سلمان رضي الله تعالى عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال، يعني سلمان رضي الله عنه، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو لولا أننا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول، هذا كلام النفيس، قال وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف إلى آخر ما قال، وهو كلام طيب حسن، كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. قال كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص. هي ما لو خرجها بطيب نفس راح يخرجها بإخلاص أكثر، لما يتكلف يشعر بشيء من الضيق وأنه ربما يجامل خرج عن الإخلاص، وكمال السرور بالضيف. ثم ذكر بعد ذلك كلاما من أحب أن يراجعه فهو حسن. والناس يختلفون حسب الكرم، لا شك أن له دور. فبعض الناس ربما الشيء اليسير يشق عليه، نسأل الله السلامة عليكم، ربما يشق عليه اليسير المتوفر في البيت يشق عليه. وبعض الناس قد الآن بعض الناس قد يخرج كل ما في البيت، لكنهم قالوا ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده ويكون هو سروره. قال رحمه الله تعالى ولا يشرع تقبيل الخبز ولا بقية الجمادات لأنه لم يرد، فلا، قال لا يشرع، يعني لا يستحب ولا يجب، من باب أولى لا يجب. نعم. وتكره إهانته. نعم. ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة، هذه صور من صور الإهانة، فالمصنف ذكرها بالعطف، وهي في الحقيقة صور من صور الإهانة. قال تكره إهانته، من صور ذلك مسح يديه بالخبز ومسح السكين بالخبز ووضعه تحت القصعة، قالوا أن يرفع الطعام، أن يريد أن يرفع الطعام فيضع الخبز تحت القصعة حتى يرفع الطعام، فهذا فيه إهانة له. فلا يدخل في ذلك وضعه تحت، نعم، قالوا ولا تحت آنية الملح، أن يضع الخبز ويضع آنية الملح فوقه ونحو ذلك مما يكون فيه إهانة له. قال رحمه الله، قال رحمه الله فصل. شرع المصنف رحمه الله في ذكر آداب أكل الطعام والشرب، فبين لك آدابا كثيرة. قال رحمه الله تعالى ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قبل الطعام وبعده، يعني إذا أراد أن يطعم، وغسل فمه بعده يستحب أيضا، وغسل فمه بعده. نعم. قال وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، ذكر لك أن التسمية تكون سنة جهرا بأن يقول بسم الله، قال في الغاية وإن زاد الرحمن الرحيم فحسن، قال لك جهرا، وهذا فيه فائدة لأنه فيه تذكير للناس، وقد وجدت من الناس من يقول هذا، يقول إني أنسى، فإذا حضرت معنا على الطعام فرفعت صوتك ببسم الله تذكرت، سبحان الله. فأقول بسم الله جهرا يفيد، جهرا يعني أن تسمع من حولك بسم الله. قال المصنف رحمه الله على الطعام والشراب، يعني ليس على الطعام وحده بل على الطعام والشراب. فيأتي السؤال، هل يقول ذلك في ابتداء الطعام ثم يحمد في آخر الطعام فقط، أم عند كل أكلة وكل شربة؟ أما في الشراب خاصة، فقال في الإقناع: ويسمي الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع. قال الشيخ منصور: وقد يقال مثله في أكل كل لقمة، فعله أحمد. الله أكبر. كل لقمة يقول بسم الله يأكل لقمة الحمد لله، بسم الله يأكل لقمة الحمد لله، فعله أحمد. وقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت، أكل وحمد خير من أكل وصمت. فظاهر هذا والله أعلم، لما قال ويسمي الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع، أن المراد أنه يسمي في أول الطعام والشراب ويحمد في آخرهما، ويزيد على ذلك استحبابا أن يحمد في كل شربة عند ابتدائها، أن يسمي ويحمد عند كل شربة، وإن فعل ذلك في الأكل فلا حرج، فعله أحمد. قال رحمه الله: وأن يجلس على رجليه اليسرى وينصب اليمنى، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع. واضح، ذكر لك صفتين مستحبتين عند الأكل. نعم. الثالث: ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. هذه السنة الثالثة، فذكر لك أن هذا على سبيل الاستحباب إلى الإيجاب، هذا هو المذهب، أنه سنة وليس واجبا أن يأكل بيمينه. وسيأتي إن شاء الله معنا حكم الأكل بالشمال، فنؤجل الكلام عند دليله في موضعه إن شاء الله. قال: لك بثلاث أصابع مما يليه، يعني حيث لا أنواع، فإن كانت ثمة أنواع فلا حرج في أن يأخذ مما يلي صاحبه. إذن في هذه الجملة ثلاثة أشياء: أن يأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، فإن زاد على ثلاثة أصابع أو أقل فسيأتي حكمه. قال: ويصغر اللقمة. نعم. ويطيل المضغ، لأنه أحسن في الهضم ونحوه. ويمسح الصحفة، الصحفة التي فيها الطعام الذي بين يديه، يعني الصحفة التي وضعت له، هذا هو الأصل. نعم. ويأكل ما تناثر، ما تناثر منه. ومن اللطيف أن أحد الناس ذكر لي أنهم حضروا عشاء، وكان في أحد المشايخ المعروفين، فكان يأكل وتناثر أمامه طعام من الرجز، فبدأ يأخذ ما تناثر ما حتى أكله وانتهى منه. فقال له صاحب الوليمة، قال له: يا شيخ وكل من هذا الصحن مليء، يعني هذا نظيف. فقال كلمة جميلة هذا الشيخ، قال له: أما هذا، يعني الذي تناثر، فهو الذي سيسألني الله عنه، وأما هذا فهو الذي سيسألك الله عنه. ويغض طرفه عن جليسه. نعم، لئلا يحرجه حين أكله. نعم. ويؤثر المحتاج. يا سلام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. نعم. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد. لا هذا من التواضع، فيأكل مع الزوجة، لأن بعض الناس لا يأكل مع زوجته والمملوك المولى والولد، ذكرا كان أنثى ولو كان طفل. نعم. ويلعق أصابعه. نعم، وهذا من السنة وورد في الخبر. ويخلل أسنانه. فإذا خلل أسنانه بخلال، بعود أسنان مثلا، فماذا يفعل فيما يلقيه الخلال؟ قال: ويلقي ما أخرجه الخلال، يعني لا يبتلعه لورود خبر، لورود خبر في ذلك، بل نص على حكم ابتلاعه، فقال: ويكره أن يبتلعه. هذا إن أخرجه بالخلال، فإن لم يخرجه بالخلال وإنما قلعه بلسانه فقال: فإن قلعه بلسانه لم يكره، للخبر الوارد في ذلك. قال رحمه الله: ويكره نفخ الطعام، يعني الطعام والشراب ليبرد مثلا، وكونه حارا، فيكره أن يأكل الطعام وهو حار. قال في الإنصاف: عند عدم الحاجة، عند عدم الحاجة. قالوا: لأنه لا بركة فيه، يعني في الحار، كما في الخبر، كما في خبر ورد، إلا أن هذا الخبر الذي ذكر فيه ضعف. نعم. وأكله بأقل وأكثر من ثلاث، وأكله بأقل، قالوا لأنه كبر، يعني بأقل من ثلاث، أو أكثر، قالوا لأنه شره، والمراد إلا لحاجة، إلا لحاجة. فبعض الطعام لا يستطيع أن يأكله بثلاثة أصناف، لا بد من الخمسة. أو بشمال، ها يقول لك يكره الأكل بالشمال. فإن قلت كيف يكره وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل لما قال لا أستطيع، قاله لا استطعت، فما استطاع الرجل أن يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم. فالمنع في فما حصل لهذا الرجل ليس لأنه أكل بشماله، وإنما لأنه تكبر بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلة هي التكبر لا الأكل بالشمال. وأما كونه يأكل باليمين فهذا من جملة الآداب، فهو محمول على الاستحباب. قال رحمه الله: ومن أعلى الصحفة أو وسطها. ها يقول لك الصحفة وقد وضع فيها الطعام، فإما أن تأكل من أعلاها أو من وسطها أو تأكل من أسفلها، فمن أين ينبغي لك أن تأكل؟ قال لك الأولى أن تأكل من أسفلها، فلما قال لك من أعلى الصحفة مكروه ومن وسطها مكروه، إذن من أين تأكل؟ اكتب بل يأكل من أسفلها، من أسفلها. فإن البركة تنزل من أعلاها، فإن البركة تنزل من أعلاها كما في الخبر المرفوع. نعم، معناه من تحت، من تحت. لا، الآن هذا الطعام، هذا الطعام فلا يأكل من وسطه ولا من أعلاه، يأكل من مما يليه مما هو تحت. الظاهر هذا الذي يظهر، لأنهم قالوا أن البركة تنزل من أعلاه، بعض الناس يفعله من باب الأدب. نعم. ونفض يده في القصعة حتى لا يشمئز الناس منه وقد يكون في يده أذى. وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، وهذا مما يشمئز منه بعض الناس، فإن الناس قد لا يرضون ذلك، فإنه إذا قرب فمه وهو يأكل عند وضع اللقمة ربما تناثر شيء من فمه فتأذى الناس. وكلامه بما يستقدر، لأنه يؤذي من حوله. وأكله متكئا أو مضطجعا، وهذا بين. نعم. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. نعم. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة. نعم. ومع الفقراء بالإيثار فيؤثرهم، ومع العلماء بالتعلم. نعم. ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، تليق بالحال. فلا يصلح أن يأتيهم بحكايات الموت وسكراته عند أكل الطعام وشربه. نعم. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه والكامل. يقول لك إن مثلا وأن أحدا واحدا منكم مثلا نقول مثلا جزع مثلا دعانا مثلا عند جامعة الطيبة مثلا على العشاء ونحن نأكل، فمرت هرة ومر سائل وهو كان بعيدا عنا لم يأكل معنا مثلا لغرض ما، فهل يجوز لنا أن نطعمه أو لا؟ فمما جرت العادة أن بعض الناس يأخذ قطعة لحم ويرميها أو قطعة شيء من الدجاج ويرميه، فهل هذا جائز؟ قال في جوازه وجهان، وأظنه الموضع الوحيد الذي قاله المصنف في هذا الكتاب المختصر. وقوله وما جرت به العادة إلى قوله وجهان، هذا ذكره ابن مفلح في الفروع، بل العبارة تقريبا هي نص كلام ابن مفلح في الفروع، ونقله عنه في الإقناع يعني الحجاوي، وقال في الفروع بعده وجوازه أظهر. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: أي عملا بالعادة والعرف فيه، يعني العادة والعرف أن مثل هذا لا يقول لا يمنعه الضيف، صحيح؟ قال: لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه، لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف فيه، ببعض التصرف من غير إذن صريح. كم أخذنا؟ 45. الحمد لله. طيب، فائدة، انتهينا من هذه المسألة، فائدة لطيفة. يعني مما ذكره بعض الرقاة العارفين وسمعته من أكثر من إنسان لاحظوه، أن العين قد تصيب حتى من البهائم والحيوانات، حتى من البهائم والحيوانات. فمن الناس من يأكل وهرة مثلا تنظر إليه نظرا شديدا، أو أكرمكم الله كلب ينظر إليه نظرا شديدا، فبعد أن يأكل يتعب وتصيبه عين بسبب هذا النظر من البهائم من الحيوانات، فإذا راق نفسه شفاه الله عز وجل. وهذا مر مع أكثر من شخص وأخبرني به أكثر من إنسان، ثم وجدت بعض الرقاة يذكرونه فعلا. فسبحان الله، فإعطاؤه شيئا قد يدفع عنه. قال رحمه الله فصل: وسنة أن يحمد الله إذا فرغ. هذا يؤيد الكلام الذي قلت لك آنفا أن مراده بالتسمية أي في أول الطعام، لأنه قال ويحمد إذا فرغ. نعم. ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الله أكبر، أي والله لا حول لنا ولا قوة. سبحان الله، من الذي أنزل الماء حتى نزل على هذه الأرض، ثم أخرج منه العشب وأخرج منه الفواكه وأخرج منه، ثم أخرج منه هذا فأكلت منه البهائم وسمنت وكبرت، ثم سيق إليك هذا الطعام، ومن الذي هيأ لك النار حتى طبخ، ومن الذي طبخه لك، ومن الذي هيأ لك المال الذي في جيبك حتى تشتري به، كل هذا بفضل الله وكرمه من غير حول مني ولا قوة. أي والله، أي والله. نعم. فإن قال قائل: أنا عندي قوة، أنا الذي ذهبت واشتريت، من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك القوة؟ إنما هو الله جل جلاله. نعم. ويدعو لصاحب الطعام، أي بما ورد أو عموما، ومن ما ورد: أفطر عندكم الصائمون، وكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، ونحو ذلك. نعم. ويفضل منه شيئا، يعني لا يأكل كل شيء بل يترك منه شيئا، وهذا الذي يتركه أحيانا يكون فيه فائدة في الحقيقة وحاجة للترك. فإن بعض الناس قد يذهب ويشتري لك طعاما من الخارج، وأهله في البيت ينتظرون متى يفرغ الضيف حتى يأكلوا، خاصة في الأزمنة القديمة. الأزمنة القديمة يفرح الناس إذا جاء الضيف، لأنه إذا جاء الضيف سيذبح، وإذا ذبح البيت هؤلاء ما يأكلون اللحم حتى يأتي الضيف، فإذا جاء الضيف وأكل كل اللحم ما أبقى شيئا لأهل الدار. وفي هذا يذكرون بعض القصص اللطيفة عند الناس قديما، يعني قد لا يصلح ذكرها الآن، لكنها قصص لطيفة. أن رجلا منها أن لا بأس أذكر لكم قصة، أن رجلا كان عنده ضيف يأكل، وأهل هذا صاحب الدار أهله ينتظرون الطعام يريد، والرجل يأكل، فقال له: جزاك الله خير يا أخي، ما طعامك طيب. فبدأ هذا صاحب الدار يفعل فعلا ليس حسنا، بدأ يلمح لصاحب الطعام أن يكف، فبدأ يقول: الحمد لله، الحمد لله. بعد كل شوية يأكل قليلا، يقول صاحب الطعام يقول: الحمد لله، الحمد لله. يريد أن يقول هذا فلم يقول الحمد لله، فكلما قال الحمد لله قال: يستاهل الحمد، ويأكل قال: الحمد لله، وقال: يستاهل الحمد، يستاهل الحمد. فلما أكثر عليه يستاهل الحمد قال: يستاهل اللي يدخلك بيته. أحيانا يكون فيه يترك يأكل كل الطعام فلا يدع لأهل الدار شيئا، فسبحان الله هذا فعلا من الأدب. قال: ويفضل منه شيئا إلا إذا ألح صاحب الدار. ولذلك بعض الناس نجدهم من أهل الكرم والمروءة يقول: كلوا كلوا، ما وراكم أحد، يعني ترى لن ينتظر هناك أحد. نعم. قال: لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. قال هذه العبارة قوله ويفضل منه شيئا، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، زد عليها: أو كان ثم حاجة، أو كان ثم حاجة. ذكر ذلك في الإنصاف والإقناع، ذكر ذلك في الإنصاف والإقناع. وهذا في الحقيقة التبرك بفضلته، يعني إن كان من الصالحين، كان من الصالحين، بناء على ما يذكره فقهاؤنا في أكثر من موضع من جواز التبرك بالصالحين، ومنهم ما مر معنا في كتاب الجنائز أنه إذا أنه يدفن، ها لا سيما إن كان بالقرب من الصالحين، ها تبرك صحيح. ويذكره الفقهاء هنا في أكثر من موضع، منها هذا الموضع الذي ذكره هنا، ولم يذكره في المنتهى، وهذا من المواضع التي المصنف رحمه الله تعالى أخذها من الإقناع وليست في المنتهى. وقال ابن رجب رحمه الله في الإنصاف في الحكم الجديرة بالإذاعة، أظن نقله عندك هنا في ابن المحقق، رسالة صغيرة لابن رجب أظنها عندك ابن عوض ذكره في ذكره ما ذكره. المهم قال ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه، وبالجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم والمعظم. هكذا قال ابن رجب مع أنه حنبلي ويقر دائما مذهب الحنابلة، لكن ذكر في الإنصاف هذا، وبناء عليه فهذا ليس قولا يعني هذا القول يعني لما تسمع أن بعض العلماء يقول بالتبرك مثل هذه الصور، لا يظن النظان أن من يقول أن أي أحد يقول بتبرك معناه أنه خارج عن أهل السنة وخارج عن الإسلام، بل من أهل العلم من يقول بذلك، وإن كان ابن رجب رحمه الله بين أن هذا فيه فتنة، وأن الثابت الذي لا شيء فيه ولا شك هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلام ابن الإمام ابن رجب كلام طيب. قال رحمه الله: ويسن إعلان النكاح. طيب، أنت دعوت الناس لهذه الوليمة فتأتي مسألة إعلان النكاح، فقال يسن إعلان النكاح، فدل على أن النكاح لو كان سرا لصح، لكن المسنون هو إعلانه، بل يزيد على ذلك أمر وهو إيش؟ اقرأ. والضرب فيه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ويكره للرجال. يقول لك المصنف رحمه الله: ويسن أيضا، والضرب يعني ويسن الضرب فيه بدف، واشترط المصنف رحمه الله تعالى في هذا الدف الذي يصح الذي يسن الضرب به أن يكون لا حلق فيه ولا صنوج. والمراد بالصنوج كما قال الشيخ عثمان في الحاشية، وأظن أنه ابن عوض نقله عندك، قال في حاشيته الشيخ عثمان مجلد الرابع صفحة 173: والمراد بالصنوج ما يجعل في إطار الدف من النحاس المدور صغارا. تجد بعض أنواع الدفوف الذي يسمى في عرفنا بالطار، تجد فيه حلقا نحاسية صغيرة تضرب ببعض، فهذا في المذهب دف محرم فلا يجوز الضرب به، خلافا للشافعية فيه. فالشافعية عندهم يسن الضرب بالدف، يقولون ولو بجلاجل، وأما فقهاؤنا فيقولون يسن الضرب بدف لا صنوج فيه ولا حلق. لماذا؟ قال فقهاؤنا: الأصل في آلات اللهو التحريم، هذا هو الأصل، الأصل في آلات اللهو التحريم، فخرجنا عن هذا الأصل في الدف للأدلة الخاصة فيه، فينبغي إذن صار الدف رخصة أو عزيمة؟ رخصة، لأنه خلاف الأصل، والأصل في الرخص أن يتقيد فيها بما كان معروفا معهودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والدف المعروف المعهود قديما هو الذي لا صنوج فيه، هكذا قال فقهاؤنا. أما الشافعية لا أدري عن حجتهم في كونه يصح يسن ولو بجلاجل، فالدف إذا كان فيه جلاجل محل خلاف، وأما الدف الذي لا جلاجل فيها ولا صنوج في المذهب جوازه ولا شيء فيه، ولا أدري هل يوجد أحد من أهل العلم يمنعه، لا أظن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى إيش؟ قال: للنساء ويكره للرجال. ها، ذكر لك هنا حكمين: الحكم الأول أن الضرب بالدف للنساء الذي لا صنوج فيه مسنون، لا مباح فقط بل مسنون. الحكم الثاني أنه يكره للرجال. قوله رحمه الله: للنساء ويكره للرجال، تبع المصنف فيه صاحب الإقناع، وليس هذا في المنتهى، وهذا أيضا من المواضع التي المصنف مشى فيها على ما في الإقناع. يعني إيش اللي في المنتهى؟ ماذا تتوقع؟ الإطلاق، يسن الضرب بالدف فقط، فظاهره يشمل الرجال والنساء، بل الأظهر هو الرجال أصلا، إلا أن قيل أن العادة للنساء. فلما جاء الشيخ مرعي رحمه الله تعالى صاحب الدليل، لما جاء في الغاية ماذا قال في الغاية المصنف في الغاية؟ قال: يسن إعلان نكاح وضرب فيه بدف مباح لنساء ورجال خلافا له. خلافا له يعني خلافا لمن؟ للأبناء. قال خلافا له. وفي الفروع لابن مفلح رحمه الله، لإمام ابن مفلح: وظاهر نصوصه يعني نصوص الإمام أحمد وكلام الأصحاب التسوية، يعني التسوية بين من ومن؟ بين الرجال والنساء. هذا هو الظاهر، حتى ظاهر النصوص الشرعية. فمن النصوص الشرعية مثلا: واضربوا عليه بالغربال مثلا، نص عام ما قال، لم يخص به النساء. ومنه أيضا قول لما نذرت المرأة أن لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، فلما رجع قالت تلك المرأة: إني نذرت إن ردك الله إلينا سالما أن أضرب بالدف فوق رأسك، وهو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها؟ أوفي بنذرك. قال العلماء: ولو كان منكرا لما قال لها ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ولذا من الخطأ الذي يحصل في بعض الأحيان أنه إذا ضرب الدف فقط في بعض الأعراس أن يقوم بعض الناس من طلبة العلم. أنا لا أعرف أحد هل إلا إن قلنا أنه يكره على، أما عندنا في المذهب لا إشكال في أن يبقى على ما في الفروع وما في الغاية، وهو ظاهر الإطلاق. ثم إن الذي ذكروه في حق الرجال حتى على ما في الإقناع، هل هو التحريم؟ انظر ماذا قالوا لك: يكره، ليس التحريم. فالإنكار الشديد في أمر الدف خاصة ليس صواب، محل اجتهاد، وكثير من الفقهاء على جوازه. والذين قالوا بالمنع لم يقولوا بمنع التحريم بل بالكراهة فقط. فإذا كان هذا الحكم في الدف، فهل يلحق به غيره؟ الجواب: الأصل المنع. ولذلك قلنا فيما مضى: لو كان هناك منكر كزمر وخمر فهو حرام، فالمزمار مثلا حرام، هذا الذي يضعه في فيه وله فتحات فهو حرام، وكذلك الكوبة حرام، وهي الطبل ضيق الوسط واسع الطرفين حرام، ورد فيه حديث خاص بالنهي عنه، الكوبة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكوبة. أما الطبل غير الكوبة، الطبل غير الكوبة، فإذا نظرنا إلى أن الدف هو المعروف عندنا الذي يسمى بالطار، الذي مغلق من جهة ومفتوح من جهة، فالطبل في عرفنا مغلق من الجهتين، فإن كان ضيق الوسط فهو إيش؟ فهو الكوبة، وفيه نهي خاص، لا إشكال عندنا في تعليمه. ووجدت بعض الفقهاء يقولون طبل اللهو، ويمثلون لطبل اللهو بهذا بالكوبة، وهو الذي قال بعض الشافعية المتأخرين، قالوا: وهو الذي يسمى بالدربكة، والناس في الحجاز يسمونه بالدربكة، وفي بعض الأعراف يسمونه باسم آخر، ما أعرف إيش اسمه، في بعض الأعراف يسمونه باسم آخر، ضيق الوسط واسع معروف. فإن لم يكن كذلك فما حكمه؟ في كتاب الوصية ذكر الفقهاؤنا وذكر الشافعية أيضا أنه إن أوصى بطبل وأطلق، وكان له طبلان، طبل محرم وطبل مباح، فتنصرف الوصية إلى الطبل المباح. طيب مثل إيش المحرم؟ يقولون: فالطبل المحرم كطبل له، والطبل المباح كطبل غزو. معناه أن هناك نوعا كان كأنهم يأخذونها في وقت الحرب، المعذرة، ليس لا يقولون كطبل غزو، يقولون كطبل حرب. معناه أن وقت الحرب ربما يضرب، ألم تسمع أنهم يقولون نعم أنها دقت طبول الحرب، فطبل الحرب يقولون جائز مباح، ولو أوصى بطبل وأطلق فينصرف إلى طبل مباح كطبل الحظ، معناه أنه يوجد من الطبول ما هو مباح. وهذا الموضع في الحقيقة أنا عندي فيه إشكال، هل يمكن أن يقال بأن بعض الطبول جائزة في العرس كالدف؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ لا أدري، هذا الموضع محل بحث، لا أدري. إذا كان مفتوح من طرف واحد هذا بلا إشكال أنه يكون مباحا؟ لا أدري. إذا عندنا في الجزائر حتى يعني ما ليش فكرة تسمى الكوبة هذا ولكن مفتوح من تحت، هو الكوب الآن الموجود الدربكة هذا أظنه مفتوح من جهة، هذا محرم ولا مفتوح؟ الظاهر أنه محرم، أنا محرم. هو طبل، هو ليس دفا قطعا، ليس دفا، وصناعته ليست صناعة دف، الدف الدف دائرة بس، ما هذا ليس دف. هذه النسبة نسبة طبل حر وطبل طبل له نسبة استخدام ولا نسبة هيئة معينة؟ ممتاز هذا السؤال. أنا قال لي بعض الإخوة نحن نسمع في الدرس وأحيانا يكون بين المتكلمين بينك وبين بعضهم ولا نسمع السؤال، فأنا سأعيد السؤال. أخونا يسأل يقول قولهم طبل له وطبل حرب، هل هو نسبة لوقت العمل لوقت الاستخدام؟ فهو عند الحرب يكون طبل حرب، وهو نفسه وعينه يكون طبل له في وقت له؟ ظاهر كلامهم لا. لماذا؟ لأنهم لما قالوا طبل له قالوا كالكوبة، معناها جعلوا الكوبة مختصة باللهو فقط، الكوبة لا يمكن أن تكون في الحرب، هذا ظاهر كلامهم وظاهر كلام الشافعيين. فلما يذكرون الكوبة، وقلت لكم بعض فقهاء الشافعي المتأخرين يقولون وهو المسمى بالدربكة فيجعلونه خاصا باللهو. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الدربكة الكوبة فيها طرب أكثر، مطربة أكثر من مجرد الطبل العادي، يظهر مطربة أكثر والله أعلم. قال رحمه الله نعم فيها رنة زائدة. مرة رأيت رجلا معه دف فخشيت أنه طبل، فلما نظرت وإذا به ليس طبل بل هو دف، لكن الجلد الذي فيه يبدو أنه مثل جلد، يعني صوته مرتفع، ما هو شيء عادي. نعم. قال رحمه الله ولا بأس بالغزل في العرس. والظاهر والله أعلم أنه الغزل الذي ليس فيه غزل بمعينة ولا بكلام فاحش. أصلا الأمثلة التي ذكروها ما فيها شيء من هذا، ذكره عندك ابن عوض أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ها إيش فلولا الحولة الحبة السوداء ما حلت بواديكم، هذا ما فيه لا فلانة ولا علانة ولا وصف كذا ولا وصف كذا. قال رحمه الله وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. كالعرس يعني أنه يسن للنساء ويكره للرجال كما قال، على ما ذكره المصنف، والظاهر التسوية بين الجميع. ونحوها كولادة وإملاك قياسا على النكاح كما في شرح المنتهى. طيب كم أخذنا؟ 53. طيب ما رأيكم نأخذ قليلا ولا نقف؟ لأن نريد أن نعوض يعني. طيب أغلق وصلى الله.